لا نفي للجزء. نعم جرى مسمرة هلا أن ولا طلقت فيه. لا والله أن على الفتح لا جرم أن الله يعلم. نعم أن حرف توكيد ونصف لا بس تحمده. نعم فتح بس تحمده هذا من أوجه الفتح. لا والله ما بديها الفتح الفاضي هذا ما يكفي يا الشيخ الأفاعي خبروا لا يا شيخ الفتح عند سيبويه على أن جرم فعل ما أن هذا فاعل وأن وصيلة وأن وصيلتها فاعل أي أيوة وجب أن الله يعلم طيب ولا هناك صيلة ما عملت ولا شيء عند سيبويه ها؟ ومين؟ عند الفراي واضح ولا؟ وعند الفراي هذا الذي نعم وعند الفراي الفتح على أن على على أن يش لا جرم بمعنى بمنزلة لا رجل ومعناهما لا بد ومن بعدهما مقدرة لا جرم لا شك من أن الله عز وجل يقول لا رجل ومعناهما لا بد ومعنى بعدهما مقدر لا انا قلت ومعناهما لا بد نعم لا بد نعم لا رجل لا بد الا بمعنى لا رجل معناه بمنزلة لا رجل ان لا ناس لا رجل يكون وكذلك بد لا ناس الجنس بد يسموها مركب معها التثنية نعم قل ومعناهما يرجع اليمين ومعناهما معناهما معنى لا لا رجل نعم معنى لا لا لا لا جرم بمنزلة لا رجل ومعناهما معنى لا لا لا نعم لا, لا وجرم هذا معناهما لا بد لا بد واضح ولكن سيبويه سيبويه أولها يس لأنها فعل ما بجرمها ايش مضارحها يا شيخ؟ ايش مضارحها؟ ما لها مضارحة ما سمع لها مضارحة كل فعل له مضارحة جرم أخطر إذا قول سيبويه لا مش كده يقول مثلا إذا قال مثلا سيبويه مثلا فعل ماضي هل له مضارح للفظه؟ مجنة بعد الافعال ما لها مضارع سؤالنا يعني سؤالنا استفسار سؤالنا استفسار مثلا هو هذا كله ما لها ولكن اذا جعلتها بمعنى وجب بمعنى يجب الفعل الذي بمعناها يعني يتصرف نعم اما بعض الافعال لا يتصرف من هو المجرم هيا انتبه هنا هذه قواعد ليست موجودة إلا من ابن العقل الذي يقررونها في الجامعات ما هذه القواعد ما عندنا لو على تقريري أنها لا بد أن تكون لا نافية للجنس نعم هذا عند الفراء هو المثل إذا كان عند الفراء عند سيبويه على أنه مبتدأ لا وما دخل كان كلها مبتدأ ما قادر سيبويه يا شيخ انت يا شيخ على انها نافية للجنس اين خبرها الخبر من الماء هذا ما قلت لك لا الكلام. ومن قال لك تصح للفضل يعني ومن بعدهما بعد لا وضد هذا مقدر والكسر على ما حكاه الفراء لان بعضه ينزلها لا جرم منزلة اليمين ويقول لا جرم لا آسي انك بمعنى والله لا آسي انك انتبهوا لهذه القواعد هذا الكلمة هذا التركيب جاء في القرآن لا جرم ان الله يعلم ما في السماوات وما في ما يسرون وما يعلمون هذا الشيخ التأويل المصدر التأويل المصدر الفعل الفاعل بس علم الله يستغل أجرم علم الله أجرم أن الله يعلم هذا التابع تؤذن المصدر بهذا أنتم يعني الكلام الكثير لا تخلل لا تطول فرجوا أسألوا سوالنا وأعطيكم الجواب. جزاك الله خير. اللي يسأل يسأل. يسأل يسأل. نعم ما له أعطيه الجواب. الشيخ لا جرم أن الله يستعلم. جرم فعل الله. لا قيلة. ها. أنت ثم لا أكثر من يوم القيامة. يعني توكيد الشيخ. توكيد القسر. وين القسر؟ لا أختم يوم القيامة. لا لا لا هذا لا أختم وقت. هذا هذا القسر. لا لا معنى الصلة أنها زايدة يا شيخ. قيل. أكتبه مع القرآن. غير القرآن زايدة. شوف هذا الشيء هذا ما ينتهي هذا. ما يخلون لنا نحن فصلنا هذا. قال لك الفتح عند تداويها على أن أجل ما تعلم ما هو ذا. وأن وأن اللي بعدها وصلتها فاعلين أي وجب أن الله يعلمه ولا فيها هيا رد على سبه رد على سبه أنت اللي تقول لا لا هذا يقول معنى قيل هذا دائما ايش الكلام ناخذ بكلامك ولا ناخذ بكلام سبه لا اقسم يا شيخ لا اقسم كمان لا هذا لا بالتوكيد يا شيخ لا هذا قيل ها يقول لك ابن الجرير راجع ابن الجرير في التفسير ها أو أسمع في القول كمان ليست دائدة نافية ليس الأمر كما زعم أنه لا بحث لا يبعث الناس عن الموت هذا رد عليك رد على مبطل البحث نحن نعرف التفسير ما ندرس القواعد العربية لذلك كيف نفهم بها التفسير اللي ما درس القواعد العربية ما يعرف بس حملته على تفسير القرآن ولا بإلقاء القواعد العلمية هي أساس يعني معناها الشيخ لا شك لا, لا شك ولا ريب لا شك أن الله يعلم ويعلمه لا بد على نمسينا دون نمسينا والكسر على ما حكاه الفراء لأن بعضهم ينزله لا جرم منزلة الجميع القصر ويقول لا جرم لا أتين بمعنى والله لا أتين وأنه ما دخلت عليه جواب لا لا ليس دخل لا من جواب لا أتية ما كانت نعم ما أيها الآن اسمعوا بالأشياء التي تدخل عليها لم يلتدى في جسان العرب عند الجمهور عند جماهير العرب ولا تعتبروا قول الكيتاي في ذلك ولا قولنا الفرقة اللي يتبع الكوفيين هذا الجمهور فصلهم وتدخلوا لام الابتداء بعد إن المقصود لام الابتداء في الإنسان العرب لا تدخل إلا على إيش إلا بعد إن المقصود فقط ولكن على أربعة أشياء تدخل بعد إن المقصود أحدها تدخل على خبر مثل إيه؟ مثل القرآن إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالدعاء تقول لهم لا لا لا تجيب تفكر بعدين وإن لدينا في لام الابتداء كما شفت الجهة لام الابتداء في الخبر وين؟ لدينا إن لدينا هذا ظرف لا ما هذا لكنه هو الخبر لا خير وين لام الابتداء؟ لا وصيها هيا كم بيضاف إن لدينا؟ لا ما يداخل هذا واحد من السبكة ما هو دعي واحد من السبكة لا شو مهم يتفكر لدينا مستقبل هذا الفرق قدم في كتاب الله بعيد عنه لا يجوز نربهم بين يوم الدين ان كان ان كان اسمنا اسمع عن الكتاب الذي يعرف يستدل لكم بالآية كلها قال لك تدخل لهم الابتلاء بعد ان المكسورة فقط على اربعة اشياء احدها الخبر خبر إن وذلك بثلاثة شروط لا تدخل على الخبر إلا بثلاثة شروط أولا كونه كون الخبر مؤخرا ومثبتا أيوة نعم. وغير ماض. وغير ماض. نعم. ذكر إن ربي لك من الدعاء. نعم. هذا الآية التي فيها الساعة. نعم. إن ربي لك من الدعاء. هذه عن اللام هي اللام المستحقة. نحن نقول لم نبتلى لفجر يكتب انتحرق لم نبتلى هي انتحرق طيب لا توفينا التوكيد بل نعم المعاني هذا مو ولكن يعني ايش تسمى لا من ابتلى ابن مالك يسميه لا يسميها لا من ابتلى يعني لا من ابتلى المتحرق هو لا من ابتلى بنفس اسمع التسميات اني على ليش تسمى انتحرق لا هي لا مو ابتلاء من الشيء ما هو لا لا لا مو أخرى أخرى اسمع يا أخي سموها لا من ابتلاء لأنها دخلت على المبتدا ولما حولت إلى خبر لم لا في لا أبدا أصله لا إن إن زيد اللقاء نصله لا إن حكمها إيه أن تكون كيف ابتلاء لا إن زيد قائل فكان فلما كانت اللام هذا للتوكيد وإن كمل للتوكيد العرب زحلقوه زحلقوه إلى الخبر فلذلك تسمى لام لا ما هو إنها لام آخر لا لم نبتل بها التي زحلقت إلى الخبر كانت في الأرض ولا في الاسم كانت في الحرف ولا في الاسم مع الحرف سواء الاسم كان هلا كانت إلا لزيدا ولا لا ما إلا لزيدا ما لا لإنا زيدا قائل لأن لها القدر لأنه يمتل لها القدر هذا لا تقدم عليها كثير لها القدر ولكن لما كانت للتوكيل وإنا للتوكيل كري هو استماعا موكدين في محل واحد فزحلقوها ايش؟ الى الخبر هكذا ولذلك تسمى لما الزحلق وإلا لم نبتلى جرح للحق على الحق عقاب بتدبير انها واجب لها الصدارة تبينا نجدك الآن نجدك الكتاب الآن واضح وذلك بثلاثة شروط كونه ايش؟ مؤخرا ومثبتا وغير ماضي الخبر لا ترخل عليه لام الابتداء لا يكون منسي ولا كما قاله ابن مالك تركيا ولا يلج اللام ما قد نسي ولا ما هذه كل موجوده في ارشيخ ابن مالك واضح شروط لا ترخل لام الابتداء على خبر ان المكسوره الا بثلاثه شروط كونه مؤخرا ومثبتا غير ماضي غير ماضي نحو إن ربي لك مسمع الدعاء إن وإن ربك ليعلم وإنك لعلى خلق عظيم وإنا لنحن نحيي ونميت بخلاف إن لديه سوف أسجله تقدم الغرب لدينا هذا هو طيب واضح ونحن كمان إن الله لا يعلم إن الله لا يظلم الناس شيئا هناك لا تدخل أبو الابتداء عليه لأن الخبر هناك منفي إن الله لا يظلم الناس واضح وسد قوله الشاعر وأعلم أن تسليما ما تركا بلا متشابهان ولا سواء هذا الشاعر دخول لم الابتلاء على النفس لا متشابهان خبر نعم واعلم ان تسليما وتركا لا متشابهان ولا سواء لا هل يعلم بس لا موسى عند السجود عند طلبه العلم طيب هل انت لا لا صدق الكتاب إذا فيه أعراب البلد وأعلم أن تسليما وتركا وأنا مسؤول عليما المصدر متشابهان ولا سواء. يشكل ما حكمه قصوهم بإنه اسأل المجبد ما يعرفون. ايش السبب؟ ما حكم قتلهم؟ ظلمة لأن الشعر صدق بالنفس بلا متشابهة. يقول ابن مالك في الفقه والتزني التعليق قبل نفسهما ثم لا لا مبتلا أو قتل تداول انتصاب داره. هذه المعلقات التي تم لو لولا العلم هذا مفهوم، ولكن سلط علقته ايش؟ لا لا يقولنا ايش؟ أن يوم الابتلاء ولا الناس وعندك قتال واضح من عارف لا من الابتلاء من المعلقات ولا كمان النسي معلقان واجب بالمالي كما قال لك وكثروا من بعد فعل الإنجاب باللام واضح من ذلك يبنى سنات القواعد يفهمون من القواعد الذي ما درس القواعد وأي مهما بلغ من العلم من الفرع ما يقدر يأخذ الملاحظة الملاحظة لا لا يأخذها إلا من القواعد في العربي نعم هيا ما شيء يا شيخ ان الله لا يظلم الناس شيئا شيئا شيئا تمييز ان الله لا يظلم الناس شيئا هذا ما يذكر شيئا لا لا بسبب ان الفعل في الواقع يمر نعم لان لا زاد قبل المعجز صعد لا زاد قبل النفس قبل الميت او قبل او قبل الدماء هذه المعجزه لازم تكون شيء هذا ما تكون منصوب من العقاب لا ما في منصوب هذا ما تعرفون في شيء ما هيا اعرف الطيور ان الله لا شوف السؤال اللي يسولني عنه عمري والله في محل ولكن هذا السؤال ما يعرفه الا الذي يعرف القواعد تمام السؤال ان الله لا يظلم الناس شيئا شيئا هذا يتوقع في العراق ان كان عندك استعداد لا تقول ولا شيء هي شيئا ما شيء المفرسه من اجل المفاتيح يا مسكي من اي المفاتيح اسهل انا هذا ان يعرف انا ما لك يعني زي التكتير ها اول لا مش لا مش لا تكون دميره لا لا تعرفت اعرابك يعني الذي يعرف ما انا اعرف الان يقول هل لي الان حسن اعرف الايه كلها الله مش شيء لا لا لا لا شيء عندما الايه اعرابها بسيط غير شيء هذا شيء هذا ما تقدر عليه هذا مفعول مطلق كيف تكون مفعول مطلق شيء هذا مفعول حتى تكون مفعول مطلق بمعنى ان لا يظلم الناس ظلما ان الله لا يظلم الناس ظلما شيئا نابت محلها يقول الظلم ما شيء هذا لا هذا نائب مفعول المطلق لا يسمى مفعول المطلق نائب بالنيابه منصوب على نفس الخافض راح تقيمه مضاف اللي هو المصدر يعني منصوب على نفس الخافض ما هو منصوب على نفس الخافض ما منصوب على على نيابه عن المخرج لان الاصل ان الله لا يظلم الناس ظلم شيء فحذف المضاف وانيب المضاف اليه هذا بالنيابه أمسر يعني نائب مفعول مطلق نعم أخذوه أخذوه هذه الجواب ما تتعدى إلا مفعول أحد إن الله لا يظلم الناس نعم هذا مصطفى الذي يدعو الذي والذي يعرف عرب شيخ من زمان جبتاته نعم مثل والذاكرين الله كثيرا ذكر كثيرا شيء اختلف اللفظ يعني من اختلف اللفظ يعني شيء اختلف عن اللفظ على يظلم لا هو ما اللي ما اختلف مع عامل نعم اختلف العامل لا العامل هناك ما اختلف المضاف المضاف هنا ما اختلف كثيرا يا شيخ كثيرا نشع كثيرا كثيرا كثيرا مصر كثيرا كثيرا والذاكر من الله ذكرا كثيرا فحذف الموصوف ووليبة الصفة منابع الما لذلك يفهم كثيرا القرآن بدون ذلك يقول نائب مفعول مطلق ولا نائب مفعول مطلق ايوه بالنيابة نعم خلي شوف هذا شوف هذا نبهنا عنه ايش العمري العمري ايوه صح لا والله هذا الذي نبغاه الدرس يكون بين التلاميذ وبين الشيخ طبعا ما يكون للشيخ فقط المشاركه نعم المشاركه التلاميذ الذين يفهمون الشيء التلاميذ الذين ما يفهمون الشيء ما يكون بينهم وبين الشيخ نعم اسمعوا كمان إن الله اصطفى وبخلاف نحو إن الله اصطفى الثاني الأول يقول وبخلاف وبخلاف نحو إن الله اصطفى وبخلاف نحو وبخلاف نحو إن الله اصطفى آدم من وحده ها؟ لأن فعل ما لأن الخبر هناك فعل ما متصرف هذا لا لا تركض عليه إلا بقد كما قاله ابن مالك وحلى بيها مع قد فإن ذا لقد سمع على الحجاب وأجاد ولكن لفت خالف الجمهور وأجاد لفت والفراق وتبعهما ابن مالك ولكن الذي استدلوا بهما لان الذي استدلوا بما فيه لان هذا نعمه هذا جامع هذا جامع هذا جامع هذا على الماضي مطلق نعم وازاد الخط والفرق وتبعهما ابن مالك ان زيد بن دعم الرجل هذا يجوز نعم لانه جامع ان زيد بن دعم ان يقوم لان الفعل الجامع في الاسم بخلاف الفعل وأجاد الجمهور جاكم ها أن تدخل على الماضي المتصرف أجاد كما قلت له وأجاد الجمهور إن زيد لقد قام من شبهية الماضي المقرون بقد بالمضارع بقرب زمان هذا من الحال وليس جواز ذلك مخصوصا بتقدير الله للقسم لا من ابتداء كما قاله بعضهم خلاف لصاحب التشريح الذي قال هذا يقال على تقدير اللام للخطر نعم اذا لنا عرابات نعم صاحب هذا الكتاب نقول دام هذا واقع في الجواب القسم والجمله القسم وجواب الخبر واما ان زيد الاقامه ففي الغره الكتاب ان البصريه والكوفيه على من على منعها منعهم اتفقوا عليه ها القدرت القدرت للابتدان والذي نحفظه ان لخفته وهي كامل اجادهما أجاد أجاداها على إضمار قد على إضمار قد قدر. هذا الذي مساعد رداء الجمهور. وكذلك ابن مالك قال وقد ياليها مع قد فإن ذلك السماء على الحدى مستحيلة قدر التقليد وش على تقليد لم نفسد. الثاني من الأشياء التي تدخل عليه لم نفسد بعد إن المكتورة معمول الخبر تدخل عليه وذلك كمان معمول الخبر لا تدخل عليه إلا بثلاثة شروط. اسمعوا هذا تقدمه الشرط الأول نعم تقدمه على الخبر ها أن يكون معمول الخبر هذا متقدما على الخبر وكونه وكون المعمول هذا غير حالي ها وكون الخبر كمان صالحا للدام لدخول دم الاسلام. هيا اعطيكم الامثله نحن ان زيدا لعمرا ضاربا هي استكمل الشروط هذا معمول الخبر عمرا ها عمرا ما دخلت عليه دم الاسلام ها واضح بخلاف ان زيدا ضاربا للدار ليه راكب منطلق لأن معمول الخبر هذا حال انتبه وفي خلاف ايش انت تنتبه انت انتبه القواعد هذا ظاهر انا قلت لا يجوز ان تقول ايش ان زيدا في الدار ان زيدا جالس في الدار لان معمول الخبر ذاك متاخر نعم ابن مالك قال لك وتقحب الواسطة معمول الخبر ها واضح لا تكون لم الابتلاء لا تدخل على معمول الخبر إلا بثلاثة شروط كما أنها لا تدخل على الخبر بنفسه إلا بثلاثة شروط هذا الذي لا يحضر هو المقرر في جامعة محمد هذا الكتاب لها قواعد أحسن ما يكون أحسن من العقيد الذي يقررونه ماذا؟ هذا الكتاب هو أحسن ابن هشام الثالث إيش؟ إنا زيدا عمرا ضربا هل يجوز أن تأخذ أبو الابتلاء على المعمول هنا؟ لا إنا زيدا خليهم إنا زيدا لا عمرا ضربا هل يجوز هذا؟ لا خلي الشنزير خلي غير وين ولما يا شنزير في ذلك ولما لا يجوز أن نقول إنا زيدا لعم ننظر قام هذه الماضي وهو معمول الخبر لم يتقدم على كيف يدعي الفوائد ما يسمع كمان لأن السبب الذي تكون أنه يزور سن آخر ما هو عندنا فيما تكون ها؟ ما سمعنا الموضوع ليش لم تسمع لأنك ما سمعت لو عرفت ما قلناه أول لا عرفت أن هذا غلط أن هذا لا يجوز ولم يقترن بغسل هذا هذا الجزء صرف غير مقترن هذا انتبهوا كونوا مع الكتاب وكونوا مع الشيخ وما يسكت واحد يتفكر في شيء آخر ولا يسمع بالدرس ولا يسمع لما يقوله الشيخ لا هو ما سمع ما سمع سؤال ليش يمنعوه من السؤال أنا هو جاءتكم المحترزات هذا خلافا للأخبر في هذه نخفز دائما يخارج واتبع عمي من مالك اسمع الثالث من الأشياء التي تدخل عليه الأمر بعد إن المكتوب الإسم ولكن بشرط الله وهو أن يتأخر عن الخبر ها؟ ولكن ما هو بشكل واحد سوف وبشكل يكون الخبر هذا لا يكون إلا واحد أن يكون ظرفا أو جانبا، ولكن سكت الكتاب هذا سكت عن ذلك لأن تقدم أنه لا يجوز تقديم خبر هذه الحروف النواسع إلا إذا كان ظرفا أو جانبا ممكن، ولذلك سكت عن هذا الشيء. إن لديه عروف لا وحيد العلو خبر خبر إلا إلا ظرفا أو عن معمونه كمان نحمد إن في الجار لا زيدا إن في الجار لا زيدا جاري الآن إيه دخلت الله على سبيل إن ها ولكن ما تقدم خبره ها إنما تقدم معمون الخبر شبيه اللي بلا خبر هو جاب الخبر إن في ذلك العبرة أسمع إن في الجاري لا زيدا جاري أتين منه هذا ها؟ هذا أتين منه نعم ثالث إيش بشرط واحد وهو أن الآخر عن الخبر نحو إن في ذلك العبرة أو عن معموله أو عن معمول الخبر أن يتأخر الإثم هذا عن الخبر أو معمول الخبر وين مثاله في القرآن إذا تأخر عن الخبر إن في ذلك العبرة في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات تسير في القرآن وأما تقديمه على معمول الخبر أو تقديمه معمول الخبر بسبب أن يكون الظرف وجار ومجرور إن في الدار لزيد ذلك الرابع من الأسئلة التي تدخل عليه الأمور الابتداء بعد إن المكسورة أسمع يا أنت فاتك القواعد تحتاج إليها تحتاج إليها فاتتك يا مالك ينبغي لك هذا الكتاب ينبغي لك أن نكون بين يديك الرابع الفصل والفصل وسمع ضمير الفصل ضمير الفصل للعرب فيه مذهبان مذهب جمهور العرب كله أن ضمير الفصل لا محل لها من العرب لا محل لها من العرب بس جيء به بالفصل بإفادة التاكل والتخطيط مثل قوله تبارك وتعالى إن هذا لهو قصد الحق ولا يقع إلا بين المبتلى والخبر أو لا تخاف الابتداء نعم واحد لا تخاف الابتداء مثل كان وخواته ومثل إن وخواته ومثل إيه ظن وأخواته لا يقع إلا بعد ذلك وكان وأخواته ولذلك ابن مالك قال في الكافية ضمير الفصل ما ذكره ابن مالك إلا في الكافية اللي عندكم هذا اللي تبعته الجامعة فيه ضمير ليس موجود في نظمه ابن مالك في الكافية هناك أنا درسته هنا أنا الكافية لابتداء أو ناسخاته تمع وانتمع ضمير الفصل لابتداء للمبتدا بين المبتدا والخبر أو ناسخاته ناسخات الابتداء هي هذا كان واخواته كاد واخواته إن واخواته ظن واخواته واضح هذا معنى قول ابن مالك الابتداء أو ناسخاته انتمى الله وهذا الضمير ليس له محل في الحرام وما تقدم لأنفسكم الخير تجدون عند الله هو خيرا هو خيرا هذا الضمير الفصل ضمير الفصل فصل ما بين مفعوليه مفعوليه نعم وإذا كان هذا هو الحق من عندك إن كان هذا هو الحق من عندك نعم هذا إن كان هذا هو الحق من عندك قراءتين وكذلك القراءة الثانية كمان في سورة سبع إن كان هذا هو الحق الشيخ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق هو الحق هيا أعلم أنت تقرأ هذا ولا تعلم مفعول ثاني اللي يرى يا شيخ مفعول ثاني اللي يرى مفعول ثاني اللي يرى الحق لا أنت وقف ويرى الذين أوتوا العلم هيا أعلم إن كان هذا هو الحق في سورة الأنفال كان هذا هو الحق من عندك والحال التنبيه وزائد المشارة كان هذا والحال التنبيه وزائد المشارة اسم كان ابنين على السكون في محل رفع وهو ضمير الفصل والحق هذا في محل لا هذا في محل مبني على السكون في محل رفع اسمه كان اسمه كان هذا وهو ضمير الفصل ايش اعرابه لا محل له من الاعراب عند من عند الجمهور جمهور العرب كله إلا البعض وهذا معنى قول ابن مالك ومبتدا يجعله بعض العرب يذل الذي من بعده رفع التفع هنا ليس لم يفترض لأن الحق ما هو نصر المنصور ولذلك أنا على لغة الجمهور هذا على الجميع نعم ولكن عامة في قوله تبارك وتعالى إن هذا لهم الحق هناك لا جلد رفع على إعرابي على لغة الجمهور جماهير العرب ها ان هذا لهم القصص الحق ان حرف تاتي لا هذا يسموها لا بلا بنبت نعم هو هما هذا مقتضى القصص خبر نعم ولكن عند الجمهور هو هذا لا محدود لهم من العرب كان هذا هو الحق هو الحق ما عدا دكتور راشد ما في ولا حق الدكتور على لغة الجمهور على لغة الجمهور ولا جزاء هو ثاني اللي يرى لا عدا دكتور لو كان هذا غير القرآن نقلي أن قال بسبب القاعدة مبتدا يجعل نفعه لكن القراءتان ما جاءت إلا بالنقل ولذلك على لغة الجمهور نعم إذا رفعت ما ولذلك إنه ما قال في الكافية ومبتدا يجعله بعض العرب من وزن من بعده رفع السفر إذا رفع ما وأما إذا نصب لك كلامه هذا البيت يقول على الأصل المتفق عليه. ها؟ كل هذا أن لا محل له من العرب. وأما إذا رفع على لغة الجمهور أنها لا محل لها. على وبعض العرب يجعلوا له مبتدا إذا رفع ما بعدها. هذا يعني أنتم في بعض المرات ثلاثة أبواب. تحتاجون إلى دراسته لأن مخبول موجود عندكم كل واحد يحضر الكافية شوف باب ضمير الشحن باب ضمير الفحن هذا كثير في القرآن باب القسم أنا درست قواعد القسم اللي ما در ما هذا الأبواب هذا ليلة معينة لازم هذا الثلاثة هذا يتبعونه لأن فيها قواعد من احتمال خلاص المعقيل ليلتان وابن هشام ليلتان وهذه ليلة هذه ليلة نجعل المعقيل مثل يومين وبعدين المعقيل ليلتان هذا بطيء هذا بطيء ثلاثة أبواب ولكن في أبواب ليس موجودة في الكتب غير الكافية هذا نمس الرابع ضمير الفصل وذلك بلا شك صرخ لمن ابتلى على ضمير الفصل نحو قوله تبارك وتعالى إن هذا لهو القصص الحق إذا لم نعرف هو مبتلى فصلون اسمعوا يا إخوان فصلون الله هذه قواعد أحسن ما تصل وتتصل ما التي تسمى الكافة ولكن ما هذا الدائرة جعلها إيه ابن هشام دائرة أنتم تسمونه الكافة إذا دخل على الغربة وإذا دخل على الغربة نعم فاصلون وتتصل ما الزائدة بهذه الأحرف إنا وأخواتها إلا عسى لأنه هو إيه عشان ما تتصل به ولا تتصل كمان بلا الناس يهدي نفسي فيه فتكفها إذا اتصلت بالحروف تتهد إنا وأنا وكأنا ولكن ولعل وليس تكفها عن العمل ولكن تزيد بالحروف هذا إنا وأنا تزيد لهما يعني الحق بالصفة هذا وتهيئها للدخول على الجمل الفعلية والجمل الفعلية واضح ولا هكذا فتكفها عن العمل وتهيئها للدخول على الجمل نحن قوله تبارك وتعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد دخلت الآن على الاثنين على على إنا وأنا وكفتهما عن العمل قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فأدخلتها وهيأتها للدخول على الجمل الفعلي وإلا إنما تدخل على الجمل وأين بطل عملها وكذلك أنما وأفادت لها معنى آخر ما هو التخصير قل إنما أنا بشر قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وكذلك كأنما وكأنما يساقون إلى المرء ونسم أن كأنما وين خبر وهما دخلت على الجملة الفعلية لا هو مشروف خلاف خلاف قوله ولكنما يقضى فسوف يقول بخلاف هذا القول بخلاف قوله ولكنما يقضى فسوف يقول لكنما فأنا موصولي الدليل الدليل لأن ما هناك لأن ما هناك موصولية لكن هناك ما تفت عن عمل ما لأن ما هذا موصولية ليس زايدة ولكن الذي يقضى عليه يقضى فسوف يكون بدليل الفاء أنا واضح وكذلك إلا ليس ليس هذا ما تكف عن العمل فتبقى على اختصاصها بالجمل الإثمية ولذلك يجوز إعمالها ويجوز إهمالها وقد روي بهما في الإعمال والإهمال قول الشاعر قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا هذا الحمام لنا واضح النصب على الإهمال ونضع على الإعمال حمامة ونضع الإعمال في إنما إنما وهل يمتنع قياس ذلك في المواقف مطلقا أو لا تلغ مطلقا أو في لعل فقط أو فيها وفي كأن أقوال العلماء في ذلك أقوال فصلوا يعطفوا شنو يا اخي جاكم القاعده كم القاعده فصلوا يعطفوا على ما في هذه الظروف ما جعلها ايش ابن مالك خصها باسم ان وجائز ربك معطوفا على منصوب ان زاد عندك شوف الكتاب حقك ابن هزام ما خصه كلها قال فصل يعطفوا على ما هذه الحروف من نصف قبل ما جيء الخبر قبل ما جيء الخبر قال لكما قبل ما جيء الخبر وبعده ولكن ابن مالك قال ايش اجل بعد الخبر بعد ما جيء الخبر وبعده ده قوله شوف قبل الخبر هذا ان الربيع الجوده والخليفة والخليفة يداء أبي العباس والطيوف هذا الخليفة هذا الربيع والضيوف ولا والصيوف والشوت ايش ويعطف بالربع بشرطين ويعطف بالربع بشرطين هذا بعد النصب هذا النصب ما أما الرفع لا ويعطف بالرفع على منصوب هذه الحروف بشرطين استكمال الخبر الرفع وكون العامل أن هذا هو القارب العمل لا مطلق لا مرفع إذن هذا هو القارب العمل لا الرفع بشرطين استكمال خبر كون العامل العامل يقول مالك على هذا بالرفع عادي وجائز الرفع خبر وجائز ما قال وجائز الرفع وكون العامل أن أمنا أو لكن أن الله بريء من المشركين ورسوله رسول أيوة. شيخ مبتدا مبتدا ورسوله لا تعرف شو حصل طيب ايوه ده. في القاعدة هذا التي نص عليه ابن مالك ونص عليه ورسوله معطوف على محل إن مع اسمها لأن محل إن واجب لها عند التبرير في محل رفع مبتدا هذا الأول وهذا الذي استشهد به ابن مالك في سيرته واستشهد به نعم بعد استكمال والثاني نذكر هذا مختلف نذكر الأول لا هذا قال الاتباوي والخليل على التقديم والطاهر أو على تقديم راجع التفاصيل للذين آمنوا والذين هادوا اسمع من آمن نعم من الذين آمنوا والذين هادوا من الذين آمنوا والذين هادوا من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلا يخبرنا والصابئون كذلك تقول فيه إعراب تقول وهذا في هذه الآية والثاني أنها معطوف على الضمير المستتر في بنيه لأن فصل بينها فصل بين الضمير هذا وبين ورسوله بالمشركين أو فاخرهم هذا الثاني والثالث أن ورسوله كمان بني المبتدا فذروه ورسوله كذا ماذا؟ يعني إما أن يكون معطوف على اسمنا أو محل إلا واسم واحد أو معطوف على الضمير المستتر ببريء في الخبر هذا إذا كان مستقبل خبر هذا إذا كان مستقبل خبر هذا إذا كان الخبر مستقبل بريء هنا مستقبل نعم من البراءة هذا الإنسان يعترف بيكسى فاضي الشيخ لا إذا قال غير الخبر مستقر في غير القرآن يجوز نصب رسول في غير القرآن يجوز نصب رسول في غير القرآن يفرض الجامد الثالث يعني ممكن لا هو إنه استنبط العصر على اللفظ ما يجوز عفوا على اللفظ نعم نحن في العصر هو خبر طيب لا في نتقابل لا يجوز لا تنسى يا شيخ مستوى ثلاث شروط افرض ان الخبر جاء جامدا لا ليس فيه ضمير هل يمنع ان عطف عليه؟ اليوم يمنع ان الخبر ليس على يعطف على نفس الجامد ايوه يعطف على نفس الجامد نعم تفضل اذا يعطف على الخبر في النصب اي النصب هذا النصب كذلك كلك لا تعترض ورسوله على اللغة لا تبدع فيها انت مستجير خليك نفسك حتى تجلس القواعد وهناك تهزح وتصلي وتعترف إن الله بريء من المشركين أسمع وقوله كذلك فإنا لنا لقوم معك فقلنا لنجي أم من نجيبك ولأبو فالأبو معصوب على الاسم منه معصوب على الاسم على الاسم وكذلك قوله في لكن ولكن عني طيب الأخر والخالي معطوف عليه على محل رفع طيب طيب الأصل هذا هو الخط والمحقق والأسرع ما تكون مع بعض الطيب اسمع اسمع المحقق هنا دخلت عليها المحقق هنا على أن رفع ذلك كله على أن رفع ذلك ونحن على أنه مبتدا يضيف خبره لكن الشيخ ولكن عمي الطيب الأصلي الإخبار إن عما هو طيب الأصل والحال كذلك طيب الأصل كيف هذا الإخبار يا شيخ كيف أضيف الأصل وعن المضاف إليه دخلت عليه ألف القاعدة ووصل ألف ذا المضاف مختصر موصلت بالثاني كذلك الشعر الشعر الشعر هذا الصروف كلها موجودة أولا أن المضاف يعني وصف ثانيا ان المضاف هذا إليه فيه الف والمضاف اليه كمان فيه الف وان هذه الاضافه نفسيه في تقدير الانفصال من اضافه الوصف الى محموله ليست معنويه وهذا يجوز ولكن مثل قوله تبارك وتعالى جبتك للتخطيط في تقليل من الانفصال إضافة الوصف إلى محموله في تقليل من الانفصال ما أفادت إلا تخفيف التنويه لقوله تعالى في قوله والمقيم الصلاة نعم المقيم هذا وظيفة أيها سورة الحديث وكذلك ورد في السورة الثانية غير المضاف والمقيم الصلاة في السورة الانتساع لأنه يجوز الوزان يا يجوز لأنها تدخل من الانفصال بخلاف أولى مبتيز الإضافة التي توفي تعريف لا يجوز فيه الوجهان واجب غلام زيد لا يجوز أن تقول غلام زيد واضح وأما هذه يجوز أن تقول إيش الطيب الأصل الطيب الأصل الطيب الأصل ثلاثة وجه مرفع بيها سبع وجه مرفع بأل تفعل واضح إنك هذا منكر مع الثمن من الخلق مرفع بيها منصف وجرمان اسمعوا يا إخوان أو بالعطف على ضمير الخبر كما قلنا في أن الله بريء من بشرته ورسوله وذلك إذا كان بينهما فاصل والفاصل موجود لا بالعطف على محل الاسم مثل ما جاءني من بشير من رجل ومن امرأة هذا درست ورسوله معطوف على الضمائر المستتر في بريئكم ان الله بريئكم هو من المشرك لا ورسوله قدر فهمت ولا التي تحتاج اليه الصواعق الشعار والصحه من الشمال قدوس ولا مستقبل ما هي راشد اسمع راشد اللي بحث ليس على المختص في هذا أنا أصلي أروح إلى النساء وعلي وصالح البدر هذا دارته على الاتفاق ما فهمت أسألك لأن الرفع لأن الرافع في مسألة من الابتلاء نعم على يجوز على الابتلاء الابتلاء بما جاء الابتلاء زال من دخول الناس إذا لا يجوز أن نقول ما على محل إلا وسنة هذا الذي يرد عليه لكن أجابه بعد نحن في الآية ورسوله هذا أيوة نعم وقد زاد بدخول الناس هذا صحيح بعد ما جاء لا بنعمل بدخول الناس نعم شيخ ما واما ما جاءني من رجل ولا امرأة يجوز يجوز هذا على محل لا رجل ليش ما حلوه ولا سجده ليش ما حلوه ليش ما حلوه نعم فعليا ما نسخ من زايدة بخلاف هذا ولكن بعض الأحيان أجازوا كتبون لم يشترط الكتاب والفرة الصف الأول فمستوقا بنحن من الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون هذا كلامك شوفوا وبقراءة بعضهم إن الله وملائكته يصلون على النبي وبقوله كمان فإني وخير بهذا الغيب هذا الذي استدل به الكتاب والفرع إنهما ما سرقوا استكمال الخبر بخلاف الجمهور الذين اشترطوا معنى يؤمن